أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين الكريم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم آمين. أيها الإخوة، يقول المولى عز شأنه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذن اسم ليس أيها الإخوة هو الجملة المنسبكة من أن المصدرية وما يليها، يعني ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر. وقدم الخبر على الاسم اعتناء به لأن هذا هو البر الحقيقي، لا ما تتوهمونه أنتم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية الكريمة لها علاقة أيها الإخوة بآية القبلة، أي آية تحويل القبلة. يبين الله تبارك وتعالى أن المسألة ليست باستقبال هذه القبلة أو تلك القبلة، إنما المسألة أيها الإخوة في طاعة الله تبارك وتعالى، في تحقيق الإيمان بالله، قولا وفعلا. هذه هي المسألة. وما دام كله من عند الله تبارك وتعالى فلا حرج. استقبلنا القبلة الأولى بأمر الله وتنحينا عنها، واستقبلنا البيت بأمر الله تبارك وتعالى. هذا معنى الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذن هي في آية تحويل القبلة، في مسألة تحويل القبلة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وآتى المال على حبه. في سورة الدهر أو الإنسان، اللهم صل على سيدنا محمد: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه أيضا. هنا قال يطعمون الطعام على حبه، هنا قال آتى المال على حبه. ما معنى على حبه؟ أي على حبه للمال، ليس للنفقة، بالعكس هو ينفق وهو محب للمال. النفس أيها الإخوة وأحضرت الأنفس ماذا؟ الشح. النفس هكذا في النحيزة، في الجبلة، في الفطرة، في الغريزة، في أصل الخلق والتكوين، فيها الشح، فيها الشح. ولذلك أنت تنفق وأنت تحب المال، لكن تحب الأجر أكثر، أنت تحب الأجر أكثر من حبك المال. وهنا العقبة، فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام. العقبة أن تتغلب على نفسك، أن تقهر نفسك، أن تتجاوز هذا الشح، يوضح هذا المعنى قوله تبارك وتعالى في آل عمران: لن تنالوا البر. هنا ليس البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنت تحب هذا الشيء، وطبيعة النفس أنها تضن به وتبخل وتشح، ولكنك تتغلب على النفس، وكما حدثتكم وتعلمون، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده جارية جميلة جدا وهو يحبها، كان مستهانا بها حبا، لكنه حررها وأعتقها لوجه الله تبارك وتعالى. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم أجمعين والله، والحقنا الله بهم وعاد علينا من بركاتهم، كانت أيضا لزوجه فاطمة بنت عبد الملك مروان جارية حسنة جدا وهو يحبها، عمر يحبها جدا، لكن هي جارية زوجته، ممنوع أن يطأها، ممنوع أن يصل إليها. وكان يطلبها وهي تظن إيش بها، تقول له لا، طبعا لا تريد أن تشاركه، يعني أن تشارك عفوا الجارية في زوجها. حتى كان في يوم الأيام واستخلف عمر، كان واليا وصار خليفة، زينتها أحسن زينة ودفعتها إليه، قالت له: يا أمير المؤمنين، قد كنت تشتهي وتحبها لي. قال: نعم اللهم بارك. قالت: فهي لك. وهبت الجارية. فلما أراد أيها الإخوة أن يصيب منها أغلق الباب عليها وتذكر هذه الآية: لن تنالوا البر. الله أكبر، شوف كيف تربية نفس المسألة مجاهدة. طبعا هذه هؤلاء ما سبقوا أيها الإخوة بالأماني، ما سبقونا إيش بالأماني وبالكلام، عمل عمل جارية يشتهيها سنوات طويلة، حتى إذا صارت إيه طوع إشارته أو رهن إشارته وطوع أمره تذكر الآية فقال لها: تصبري اصبري، هي تخلع ملابسها، اذهبي فأنت حرة لوجه الله تبارك وتعالى. قالت: يا أمير المؤمنين، وأين حبك؟ ساء ذلك. قال: هو باق على حاله، وظل رضي الله عنه وأرضاه يحبها ويذكرها إلى أن توفي، لكن أعتقها وتركها لوجه الله تبارك وتعالى. لن تنالوا البر. وإحنا الواحد أحيانا لا يستطيع أن ينفق درهمات يسيرة، صعب، ما بتغلب على نفسه، أشياء تافهة حقيرة. لا نعم، هذا إيه معنى إيه وآتى المال على حبه. وأيضا يؤكده ويؤيده ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة وأفضل السلام، نعم، في خير الصدقة لما سئلي عن أحسن الصدقة، فقال: أن تنفق وأنت صحيح شحيح. وحضرت الأنفس الشح، النفس لا تريد أن تعطي لكن أنت تنفق، أيضا تتغلب تقهر النفس. أن تنفق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذه أحسن الصدقة، هذه أحسن النفقة. لماذا؟ من هو الصحيح الشحيح القوي أيها الإخوة؟ لكن إذا شاخ الإنسان وانقطع أمله من الحياة وربما إيش شارف على الموت، بدأ ينفق ويقول لفلان كذا، يقول النبي ولفلان كذا، يقول عليه السلام: وقد كان لفلان، ليس الآن. الشطارة لا، البطولة إيه حين كنت إيه صحيحا شحيحا، تخشى الفقر وراك عائلة كبيرة، مستقبل، جامعات الأبناء للبنات، بدي أبني الفيلا، بدي أشياء كثيرة، هنا الشطارة عاد أنفق. حدثني أحد أغنياء المسلمين بارك الله فيه وكثر من أمثاله ووسع والله الله عليه، ليس هنا، في بلدة أخرى، قال لي: أتعرف ما هو بعض سر غناي؟ قلت: لا. قال: بحمد الله حين بدأت التجارة بدأت صعلوكا، أبيع يعني هذه الأشياء التي كنت أبيعها على طاولة، أنا وزوجتي في البرد الشديد تحت الصفر في ألمانيا، في البرد الشديد، قال، وأربح، قال إيه يعني فرنكات يسيرة كل يوم، هكذا بدأت. قال: وبعد ذلك فتح الله ووسع ووسع ووسع حتى صار لدي تقريبا نصف مليون مارك، وهي أكبر ثروة في حياتي إيه تأثلتها أو تمولتها. قال: وفي يوم من الأيام جاء إخوة يريدون إيه يعني أن ينشئوا مسجدا، وقالوا تبرعات، لا والله ربع مليون، أستغفر الله، ربع مليون، أنا نسيت، 250,000، نعم، ربع مليون مارك هي أول ثروته وأعظم ثروته، ربع مليون. فقالوا: يا فلان، يعني لو تبرعت. فقلت وعدتهم خيرا. قال: ثم إيه أقبلت على نفسي وآمرها أتبرع، والشيطان: لا لا تتبرع. لماذا؟ قال: لأنني كنت قد وعدت زوجي يعني زوجتي منذ سنوات أن نشتري إيش فيلا، وقد عينا الفيلا، قال، وطارت بها، استطيرت بها فرحا، هذا المبني المجهول، استطير فرحا ليس استطار، واستطيرت بها فرحا زوجته. طبعا قال إيه: وجعلت أؤامر نفسي والشيطان يقول لا، فقلت: والله لأغلبنك. قلت كيف؟ قال: تبرعت بها كلها. الله أكبر يا أخي، طبعا هذه شطارة، هذا رجل بلا لحية أيها الإخوة، ما عندوش لحية، ومش شيخ، ومش حافظ كتاب الله، ومش مجود، ومش كذا أبدا، ولا يعرض على المنابر، إنسان عادي بسيط جدا جدا، من أكثر ما رأيت في حياتي بساطة وتلقائية وعفية، لكن مؤمن، هي الإيمان، هذه البطولة، صحيح؟ مش في المشيخة والعلم والعمائم واللحى والمنابر، لا لا لا، البطولة هنا، هذا الإيمان، هذا الإسلام، هذه رجوة المسلم، مش بكثرة العلم والحجج، لا أبدا، يعرف أشياء معينة، وآخر الإيمان في قلبه، عنده يقين كبير كالجبال. الذي يتبرع بكل ثروته بعد أن وعد زوجه إيه ما وعد كما تعلمون، شيء مش طبيعي هذا، رضي الله عنه وأرضاه، والله الله يختم له بالسعادة. فهذا يذكرنا بأسلافنا الصالحين، أمة محمد أمة خير، لا يزال فيها أمثال هؤلاء الخيرين الحمد لله، لكن كثر الله من أمثالهم، شيء عجيب. قال: وبعد ذلك فتح الله فتوحا أشد من الأول بكثير. قال: أنا الآن يا أخي والله، قال، لا أعرف كيف ألملم المال، قال، ما صانعك، ما صانع عنده، ما صانع وأشياء، قال: لا أعرف، لا أعرف كيف. قال: ودائما أعطي والشيطان يخافني، قال، قال: يعرف طريقتي، طريقتي حين يأتي موضوع الصدقة والنفقة، إذا وسوس لي أدفع كل ما عندي إلا الأموال، إيش طبعا إيش غير المنقول يعني المصانع وكذا هتبقى، لكن أموال السائلة، قال، قال: فعلته أكثر مرة بحمد الله تبارك وتعالى، قال: إذا وسوس لي فأنا أغيظه حتى لا يوسوس لي أبدا بعد ذلك، لكن هو وسوس فأنا أدفع كل ما عندي، فأخصئه. ما شاء الله عنده مجاهدة حقيقية. وبعدين قال عندي بفضل الله، قال تجربتي مع الله أكدت لي بالبرهان القاطع الحسي المعيش إيش؟ أن الله فعلا كما قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أي أيوة والله كل واحد فيكم أنا متأكد رأى مصداق هذه الآية في حياتي، والله لا تنفق نفقة إلا أخلف الله عليك خيرا منها. صحيح؟ هو لا يحتاج تبارك وتعالى، لكن هذا اختبار لنا، نسأل الله التثبيت. نعم. طيب طبعا وآتى المال على حب، إذن هذا معنى على حب أيها الإخوة، معنى على حبه. ذوي القربى أي ذوي قربى، قال عليه الصلاة والسلام الصدقة إيه؟ على الغريب صدقة، وعلى إيه؟ القريب صدقة وصلة. يعني الصدقة على الغريب لها أجر، وعلى القريب لها كم؟ أجران، أجر الصدقة وأجر ماذا؟ الصلة، صلة الرحم. وفي الصحيحين حين استأذنت إيه زينب، زينب من؟ أي الزينب؟ زوجة أو زوج عبد الله بن مسعود، أرادت أن تسأل الرسول هذا السؤال. ابن مسعود رجل يعني إيه؟ لا يستطيع أن يعمل، وهو قد فرغ نفسه للعلم، فرغ نفسه للعلم والدرس، وهذه المرأة كان عندها مال، فتريد يعني أن تسأل الرسول هل يجوز لها أن تنفق من زكاتها ومن نفقاتها على زوجها وعلى أبنائها من زوجها ابن مسعود أم لا يجوز للمرأة؟ طبعا التشريع هذا لم تكن تعرف هذا الحكم، وهيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لم تستطع يعني أن تواجهه مباشرة بهذا السؤال، وجدت على بابه بلال فقالت له يا بلال لو دخلت إيه على رسول الله وسألته هذا السؤال. احترام، ما كانش بالسهل تأتي تسأل الرسول هيك. في الصحيحين ابن عباس حبر الأمة كان يؤامر نفسه في أن يسأل أمير المؤمنين عمر سؤالا سنة كاملة، قال سنة ولم أستطع أن أسأله. شوف الاحترام وين، سنة أسأل ما أسألش. حتى مرة كان إيه معاه في حجة هكذا وذهب عمر يتبرز يعني يقضي حاجته فرجع، قال فسألته قال بدي أسألك السؤال من سنة، قال لا يا ابن أخي لا تفعل، إن كان عندك سؤال فسل فإن كان عندي جواب أجبتك. لماذا؟ ما في حياة في العلم، اسأل. لكن الهيبة، هيبة الصالحين وهيبة الأولياء وهيبة أهل العلم. فكيف الرسول عليه السلام؟ فزينب لم تستطع، فقالت لبلال ادخل يعني أنت عندك علاقة أكثر واسأله. فقال له يا رسول الله إيه؟ إن زينب بالباب وتسأل. قال أي الزينب؟ هي أرادت أن تبهم اسمها، أن تبهم إيه؟ ربما إيه؟ من باب أيضا إيش؟ الاحتياط للأجر. ممكن كان عندهم أنظار عجيبة جدا في محاسبة النفس الصحابة أو الصحابيات، حتى لا يعلم أحد حتى الرسول. المهم فقال إيه؟ زوجة ابن مسعود تقول زينب ووجدت إيه؟ أيضا زينب أخرى من عفوا امرأة أخرى من الأنصار حاجتها مثل حاجتي، نفس القصة، تريد أن تسأل إيه؟ عن نفقتها على زوجها إيه؟ وأبنائها من زوجها. المهم فسؤل الرسول سؤال فقال نعم قل لها ولها أجران، ولها أجران، أجر الصدقة وأجر ماذا؟ وأجر الصلة، وصلت إيش؟ أبنائها وزوجها لها أجران، فجائز. نعم. طيب هذا إيه معنى إيه ذوي القربى. واليتامى الذين إيه فقدوا كاسبهم، الذين فقدوا عائلهم. طبعا قال عليه الصلاة والسلام لا يتمى بعد إيه؟ بعد الحلم، لا يتمى بعد، الإنسان يبقى يتيما، يسمى يتيما إلى إيش؟ إلى أن يبلغ، وإلا بعدين كلنا أيتام، كل إنسان يعني سيفقد أباء إذا ما كانش إيه فقده. لا، فالإنسان يدعى يتيما إيه؟ إلى سن الحلم فقط، فإن أنست منهم رجلا خلاص أصبح رجلا، هذا يقال يتيم، يعني ابن 16-17 يقال يتيم، شو يتيم، انتهى، طفل صغير فقط إلى ما دون الحلم. قال عليه السلام لا يتمى إيه؟ بعد الحلم عليه الصلاة والسلام. نعم. والمساكين، من هو المسكين؟ المسكين كما قال النبي في الصحيحين ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه. إنسان فقير هو في الحقيقة، ما عنده ولا يؤبه إيه له، أي لا يدرى به صور، فيتصدق عليه، يعني هو يتعفف، إنسان عفيف لا يسأل ولا يلحف، فضلا عن يلحف لا يسأل أصلا، ويظهر للناس بمظهر إيش؟ المغتني، مظهر المكتفي، لكن هو في الحقيقة ليس عنده إيش؟ ما يغني، لا يملك النصاب، فقير هو في الحقيقة المسكين، لكنه يتعفف ويتستر ويتكتم حاله، يتكتم إيه؟ ولا يشكو إيش؟ الله إلى عباده، هذا المسكين، هذا إيه؟ المسكين. فهو بهذا الاعتبار أحوج من الفقير، بهذا الاعتبار، لأنه هذا إيه؟ قد يضر به إيه؟ الفقر، وقد تضر به وبأهله إيش؟ الخصاصة، لأنه غير معروف، لا يفطن له، لا يفطن إيه له كما في رواية أخرى، والله أعلم. طيب وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ هو المسافر الذي إيه؟ انقطعت به النفقة، فقد ماله أو سرق أو سرق كذا أو نفذ ماله إلى آخره، هذا يعتبر إيه؟ ابن السبيل. أيضا الضيف أيها الإخوة يدخل في ابن السبيل، الضيف يدخل في إيه؟ في ابن السبيل. أيضا المقيم الذي يريد أن يسافر من بين ظهرانينا لسبب شرعي، لعلم، لأي سبب الأسباب، وليس عنده النفقة، يعتبر أيضا ابن السبيل. إذن ثلاثة أصناف: المسافر القادم الوافد الذي نفدت نفقته وانقطع به سبب المال، الضيف أيضا الذي يحل على أي مسلم، الضيف من ابن السبيل، يعتبر من أبناء السبيل. أيضا المقيم الذي يريد أن ينفر من بين ظهرانينا لسبب شرعي في سفره وليس عنده المؤنة أو المؤونة، فهذا يعطى وهو داخل أيضا في ابن السبيل. والسائلين معروف، السائلون هم عكس مين؟ المساكين. إذن صحيح؟ السائل هو فقير لكن يمد يده، يتكفف، أي يمد كفه، وهذا معنى يتكفف، يمد كفه للناس، أعطوني، هذا السائل. وفي الرقاب، ما معنى في الرقاب؟ معنيان أيها الإخوة، معنيان. طبعا سنعود لهذه الآية بتفصيل أكثر إسهابا في تفسير آية الصدقات من سورة التوبة، من سورة التوبة إن شاء الله. نعم، وفي الرقاب، الرقاب قسمان: العبيد والإماء، يشترون فيعتقون، هذا يعتبر في الرقاب. وأيضا العبيد والإماء المكاتبون والمكاتبات، وكما قلنا يقال مكاتب ومكاتب لأنها مفاعلة، فيجوز فيها البناء الفاعل والبناء للمفعول، المكاتبون والمكاتبات أو المكاتبون والمكاتبات، وشرحناها قبل أيام. عبد يعني يشتري حريته من سيده بمال، يقول له أنا أعطيك مثلا كذا وكذا دينارا في 3 سنوات، في 4 سنوات، في 5 أشهر، بحسب الاتفاق، حتى إذا وفيت بكل النجوم أصبحت عتيق، أصبحت حرا، اسمها المكاتبة هذه، والله حبب حبب في ذلك. فأيضا لو أنت ساعدت مكاتبا ليس عنده ما يدفع النجوم، أو ليس عنده ما يدفع كل نجومه، فيعتبر هذا أيضا من النفقة التي يتبرر بها المؤمن، التي يتبرر يعني يطلب بها البر، يطلب بها البر، ونصير من أهل البر والإحسان إن شاء الله تعالى. وأقام الصلاة كما قلنا، إقامة الصلاة هي أداؤها بشرائطها وأركانها وخشوعها إلى آخره، وفي وقتها، والصفة المرضية عند الله. وآتى الزكاة والمفونة بعهدهم إذا عاهدوا، العهد معروف، والصابرين في البأساء والضراء، هذا التركيب يتكرر كثيرا، في البأساء والضراء كثيرا جدا. ما هي البأساء؟ ما هي الضراء؟ البأساء الفقر، الضراء المرض وما شاكل، المرض وما شاكل. إذا البأساء ما هي؟ الفقر، الضراء المرض وما شابه المرض، هذا البأساء والضراء. وحين البأس، أي ساعة الحرب والقتال ولقاء القرن، لقاء العدو، لقاء إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، أي عدوه، خصمه في الحرب، هذا. طيب صابرين لابد من لكن هنا أيها الإخوة، كل هذه الصفات مرفوعة إلا ما ذكر في وصف الصبر، قال والصابرين، وحقها أن يقول ماذا؟ والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس، لكنه قال والصابرين، يسمى في اللغة هذا كسر إعراب، في كسر إعراب صار هنا. لماذا كسر الإعراب هذا؟ بعض الأغبياء البل يقولون يروى عن عائشة وعن عثمان أنها كانت تقول إن في القرآن لحنا ستقيم العرب بألسنتها، كلام فارغ، استغفر الله العظيم، القرآن متواتر يا أخي، شو لحنا؟ قال في أخطاء قال معين يعني لما انكتبوا له، لما كتبوا لما انحفظ، يعني كلام فارغ، القرآن أصلا لم يعتمد في يوم من الأيام بشكل أولي على كتابته، كان الاعتماد دائما على حفظه، ولذا أشهر أسمائه القرآن قبل الكتاب، صحيح؟ لأنه يقرأ على ظهر القلب ويحفظ على ظهور قلوب التلاوة القرأة، على قلوب القرأة والتلاوة، فغير صحيح. إذن هذا كسر الإعراب، لماذا؟ هذا منصوب على المدح، منصوب على المدح، أو ما يسمى منصوب على الاختصاص، فكأن الله قال وأخص وأمدح الصابرين في البأساء والضراء، هي معنى إعراب الآية، منصوب على الاختصاص أو منصوب على المدح، واضح؟ فهذا هو. إذن الصبر له قيمة خطيرة وله شرف كبير، بالذات الصبر. أولئك الذين صدقوا، واضحة، يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى. سبب هذه الآية أيها الإخوة والأخوات أن اليهود بني النضير وقريظة كان بينهم مقاتلات، كما قلنا أمس، كان بينهم مقاتلات في الجاهلية، وكانت الدولة لبني النضير، كانت الدولة لبني في معركة كبرى لبني النضير، فقتلوا وسبوا وأخذوا من قريظة، فكانوا بعد ذلك إذا قتل من بني النضير قتيل والقاتل كان من قريظة، والقاتل كان من قريظة، لا يرضون إلا بقتله، وإذا رضوا بالفدية فهي 200 وسق من الثمار، 200 وسق، قدم كيال كبير، 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، 200 وسق. لكن إذا كان القاتل من النضير، من بني النضير يعني، والمقتول من قريظة صور لا يرضون إيش بأن يدفعوا إيه القاتل منهم لكي يختص، يقولوا لا ابننا لا يقتل، نقتل ولا نقتل، نقتل إيه يعني ولا يقتص منا، إذا أردتم الفدية 100 وسق كمان. فنوع من الظلم يعني، قوة واستقدار كما يقال، يعني هيك متعززين زي أمريكا اليوم بالضبط، زي كل مستكبرين. لا عندنا احنا ايش يعني ستاندرد خاص، عندنا معيار خاص، عندنا قوانين خاصه، وانتم يا ايها حثاث البشر الرست يعني البقيه هؤلاء الربش الربش هذا يعني هذ لهم احكام اخرى والعياذ بالله. هذا من اسباب غضب الله. الله قال لا، فلا تكونوا كهؤلاء الجاهلين وكهؤلاء المبدلين الذين حرفوا وكفروا بايات الله وشرعه ابدا، وانما ايه لابد ان يتطلب العدل في القصاص. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر، وهذا معنى ايه الحر بالحر والعبد بالعبد. يعني مثلا لو ايه لو قتل اي حر او انثى الا يقتل بها؟ يقتل. لكن لماذا قال هكذا حر بحر عبد بعبد انثى بانثى؟ ايه بمعنى ايه انه يجب ان تتوخى العداله. كان بعض العرب ايضا في الجاهليه مش حتى اليهود، العرب اذا قتل منهم ايه رجل يقتلون به ايش اكثر من رجل، يقولوا لا هذا رجل ايه من اعيان قومنا فلا نقتل به رجلا نقتل به رجالا. الله قال لا، واحد بواحد وأنثى بأنثى، هذا المعنى. طيب، فمن عفي له من أخيه شيء، ما هو العفو هنا؟ على فكرة هنا الآية هذه في أي نوعي القتل؟ العمد طبعا واضح، لما تقول قصاص القصاص في العمد واضح؟ الخطأ ما في قصاص، الخطأ ما في إيه؟ قصاص في دية معروفة في سورة النساء تقريبا الآية 92، لكن العمد هو الذي فيه إيش؟ القصاص. إذن هذه في القتل إيش؟ العمد، واضح يا إخوة؟ آية البقرة في القتل العمد. الله بقول فمن عفية، إذن ما هو العفو هنا؟ تصور أخذ الدية، التنازع عن القصاص هو أخذ الدية، وهذه من خصائص هذه الأمة المرحومة. أهل التوراة والإنجيل لم يكن عندهم ذلك، كان إيه؟ كان في قصاص، كان في قصاص أو تعفو بدون إيه أي مقابل، لكن ما في دية، وكانت تحرم عليهم إيه الديات، فأطعمها الله هذه الأمة. وهذا طبعا حل وسط، لأن الإنسان أن يعفو بلا شيء صعب جدا، وقد لا يقع إيش العفو والله صحيح، فيكثر القصاص حتى يصبح كأنه قاعدة بلا استثناء، والله ما بده هيك، بالعكس الله إيش يحثنا ويحرك يامنا إيه إلى إيه العفو دائما، وأن تعفو إيه أفضل طبعا، العفو دائما إيه أفضل وأحسن. حتى أن النبي حتى في يعني في حديث ذكرته مرة شرحته بنوع من الإسهاب في درس سبتي في صحيح مسلم، النبي عليه السلام قال للرجل الذي إيه الذي أخذ بقاتل أخيه وكان قد أوثق بحبل وذهب إيه غدا به لكي إيش يقتص منه، والنبي رغب في العفو ثم إنه عفى عنه، فقال النبي أما إنه لو قتله لكان مثله. طب ليش قصاص؟ تكلمنا فيه كلام طويل، بعضنا يقول لك إيش الحديث غريب هذا، ليش يا أخي من حقه؟ صحيح من حقه، لكن النبي يقصد معنى آخر، النبي لا يحب إيه أن نجعل القائد التي لا تستثنى هي إيه القصاص دائما وشفاء إيش الغير، شفاء الغير، لا يرغب إيه في العفو، العفو أحسن وخير عند الله بكثير جدا. كلام طويل في المسألة هذه. طيب، إذا العفو ما هو باختصار هنا؟ أخذ الدية. العفو هو إيش؟ التنازع عن القصاص وأخذ الدية، هذا معنى العفو هنا. فمن عفي له من أخيه، انظروا إلى الملحظ العجيب هنا، من أخيه سمى إيه؟ سماهما أخوين مع أن بينهما إيش دما. لماذا؟ إيش دلالة هذه الكلمة؟ أن أخوة الدين أقوى إيه من أخوة الدم. ما تنساش حتى لو قتله إيش البعيد إيه أحد أقربائك أباك أو أخاك الأبعد أو كذا، فيبقى إيش أخا لك في الدين، وهذه أخوة لا تنفصم إيه عراها، أخوة لا تنفصم إيه عراها. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهمتوا يعني إيش هذا الشيء الذي عفي؟ ما هو؟ الدم. ما فيش قصاص، قال له ما فيش قصاص، هات الدية يرحمك الله، كويس، هذا العفو. الله قال إيه فاتباع بالمعروف وأداء، إذن كلا الطرفين طلب إيش بشيئين مختلفين. فاتباع، ما معنى اتباع؟ مطالبة، صاحب الدية يطالب إيش بالمعروف، يقولش خلاص عافينا عن الدم هاتوا لنا الدية انت عم يبقى. لا لا لا بالمعروف ما في مشكلة، هيعطوك الدية إن شاء الله، وشوي أنظرهم يعني واستر عليهم، ممكن فقراء القوم ممكن غلابة طبعا الدية تدفعه العاقلة، تدفعه إيش عصبة الرجل كما تعلمون، الدية على العاقلة أي عصبة الرجل. شو العصبة يعني؟ أقربائه من جهة إيه؟ من جهة الأب، ذكور لا تتخللهم إيش إناث، شرحناها في دروس الميراث قديما، فهذه معنى العاقلة العصبة. طيب الله قال فاتباع، إذا الذي عفى وأراد أن يأخذ الدية فإيه فيطالب بماذا؟ بمعروف، والآخر يطالب بماذا؟ أن يؤدي ما عليه وما لزمه المستحق، يعني أن يؤدي أي المستحق عليه من الدية بماذا أيضا؟ بإحسان، يؤدي كمان مش يماطل وكذا، لا خلاص إذن طالب الله إيه؟ هذا معنى إيه؟ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أعتقد وضح وبان لكم وجه قوله تبارك وتعالى تخفيف. تخفيف لماذا؟ لأن الشراع السابقة لم يكن فيها هذا، فالله غير بدنا نخفف، بدنا ننسخ هذا الحكم سواء إلى ما هو إيش؟ أخف وأرفق بالمكلفين من، والله تبارك وتعالى أعلم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، واضح طبعا، يأخذ الدية ثم إيه؟ ثم يكر فيقتل. هذا عدوان، والله قال فله عذاب أليم. فله عذاب أليم ولكم في القصاص يا أولي الألباب. هذه الآية من العجب العاجب في كتاب الله، وقد تكلم فيها أصحاب البيان والفصاحة كلاما طويلا مسهبا، كلاما طويلا مسهب، وهذا أيضا مما يبنى للمجهول، مش مسهبا، مسهبا، أسهبا وليس أسهبا. نعم، وهي أبلغ بكثير من الكلمة السائرة، القتل أنفى للقتل. على كل، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، الموت والفاعل، إن ترك خيرا. ما المقصود بالخير هنا؟ المال، سمى الله المال خيرا، وهذا أيها الإخوة يعكس ويترجم نظرة الإسلام المتوازنة جدا والواقعية لخيرات الدنيا إيش؟ صور ومنافعها وأعراضها. ما سماش المال مثلا أي دائما إيش؟ شرا أو فتنة، بالعكس يسميه في أكثر من موضع، يسميه إيش؟ خيرا، وإنه لحب الخير لشديد. قال إن ترك خيرا الوصية، إن ترك مالا، فالمال خير، المال بحد ذاته صور المفروض أن يكون خيرا، على أقل التقديرات هو محايد، فيكون خيرا وشرا باعتبار ما توظفه فيه، باعتبار ما توظفه فيه. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين المعروف حق على المتقين. هذه الآية بلا خلاف أيها الأخوة من الآيات إيش؟ المنسوخات. هذه الآية منسوخة، نسختها آية إيش؟ أو آيات الميراث أو المواريث. طبعا لماذا؟ النبي قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. لا تستطيع أن تأخذ إيه؟ من الجهتين، من جهة الميراث أو الخلفية، ومن جهة إيش؟ الممنوع. في الأول كان إيش؟ قبل أن تقسم المواريث وتحدد الأنصباء من لدن الله تبارك وتعالى، الله أوجب ماذا؟ الوصية على من ترك من ورائه مالا للوالدين والأقربين بالمعروف، وصية بالمعروف طبعا، نعم، لا يجحف فيها. ولكن بعد إيه؟ أن نزلت آيات المواريث النبي قال لا وصية لوارث، فالوارث ليس له حق في ماذا؟ في الوصية. تبقى الوصية لمن إذن؟ لغير الورثة، من الأقرباء، في أقرباء طبعا لا يرثون، صحيح؟ كثيرون، من الأقرباء الذين لا يرثون، أو مين؟ أو الأباعد والأغارب، الأصدقاء والجيران، أي واحد، أي مسلم. والنبي في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت إيش؟ يوما وليلة، وفي رواية الثلاث أيام وكذا، ووصيته ليست مكتوبة أي تحت رأسه، اكتب دائما وصيتك في المال وفي غير المال، الوصية العامة اكتبها، لا تغفل عن وصيتك، واستحضر الموت كل ليلة، أعان الله على ذلك. إذن هذه الآية منسوخة حقا عن المتقين، فمن بدله بعدما سمعه هذا الحكم الشرعي فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يعني حتى لو ترعب بالوصية فقد وقع أجر موسى على مين؟ على الله تبارك وتعالى، وحار ورجع المبدل اللاعب بالوصية إيش؟ بالإثم والغضب من الله. إن الله سمع، فمن خاف من موص جنفا، وإذا تجانف الموصي في وصيته وتعدى الحدود الشرعية، فهنا لو جاء طرف ثالث وعدل هذه الوصية بحيث يصيب بتعديلها المقصد الشرعي ومقصد الموصي فلا إثم عليه. وأصل هذه المسألة في الصحيحين أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يا رسول الله إني تركت، يعني سأترك، إني تركت من ورائي مالا، عنده مال كويس، وليس لي من يرثوني إلا ابنه، عندي بنت واحدة فقط، أفأوصي بثلثي مالي؟ 70% بدي أنا أكتب وصية هذا غير بنتي، أنا بعتبر أنه لبنتي هذا خلاص يعني، لكن وصية هذا فيها أجر أكبر. قال النبي لا، ثلثي مال لا. قال أفأوصي بشطر مالي؟ 50% نصف مالي. قال لا. قال أفأوصي بثلث مالي؟ قال نعم، الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر، كما نبهت دائما، مش إن شرطية، شو يعني إيه بعدين، لا، أن مصدرية، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم، أي تتركهم من خلفك من ورائك بعد موتك عالة يتكففون الناس. قال أترك لهم إيش؟ يعني ما يقيمهم وما يمكنهم أن يستقبلوا به حياتهم وأعباء الحياة. فأكثر شيء قالوا الثلث، أكثر شيء إيش؟ والثلث كثير، والثلث كثير، هذا هو. نعم، والله أعلم. طبعا آيات الصيام واضحة إن شاء الله، لكن سنتحدث بشيء سريع جدا. هذه الآيات أيها الإخوة، خاصة قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ما مع على الذين يطيقونه؟ مذهبان في تفسيرها، جماعة من الصحابة طبعا ومن أتى بعدهم فهموا أن معنى الآية الذين يستطيعون أن يصوموا ولا يريدون أن يصوموا لسبب أو لآخر، يستطيعون، ليسوا مرضى، ليسوا ضعافا، ليسوا شيوخا علت أسنانهم، وإنما لا يحبون أن يصوموا، يعني عندهم أسباب. الله قال لا بأس، يمكن أن يفطروا وأن يطعموا، أن يخرجوا الفدية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا مروي عن البراء وعن معاذ بن جبل وعن كثيرين من الصحابة حقيقة، مروي واضح. وبعد ذلك هل هذا إلى اليوم؟ طبعا لا، كما تعلمون نسخ بقوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكانت عزمة، كان أمر حتم وإيجاب، كانت عزمة. الله قال ما فيش، يعني ما في ترخص، انتهى، في رخص أخرى هذه اللي هي المرض والسفر، لكن إذا كنت تستطيع وتطيق لا، ممنوع. هذا هو المذهب الأول، واضح؟ هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني مذهب عبد الله بن عباس، ويروى مثله عن مسعود، وهو اختيار الإمام البخاري. لو قرأتم في الصحيح البخاري بوب في هذه المسألة، وهذا اختياره، هو يقول بهذا الشيء، وهو قول قوي. ابن عباس كان يقول الآية ليست منسوخة، ما فيش نسخ منسوخ، الآية كلها محكمة، كلها محكمة. وكان يقرأ ابن عباس، وهكذا بوب البخاري في ترجمة الباب، كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. ما معنى يطوقونه؟ يعني يستطيعون الصوم، نعم، ولكن بجهد ومشقة شديدين، بصعوبة بالغة. تصور، مش إنسان عادي يعني. هذا معنى يطوقونه، وهذا وجيه لغة، هذا يتوجه لغة على وجه صحيح جدا. لماذا؟ لأنه لا يقال أنا أطيق حمل الورقة. شو تطيق حمل الورقة؟ ما يقال هيك لغة، ما نقول هيك. يعني نقول فلان تصور يطيق هذا الأمر، يطيق لما يكون الأمر أمرا ثقيلا وشديدا. هل له به طوق؟ نقول نعم يطيقه. لكن نقولش أطيق حمل الورقة، أطيق حمل القلم، أطيق حمل النعل، لا، ما يقال هيك، صحيح؟ فإن كلمة حتى الإطاقة هذه، ويطيق أو يطوق، قالت ابن عباس بغض النظر، أصل المادة تدل على ماذا؟ على مكابدة الشيء، أنك تفعله بمكابدة، بصعوبة، بجهد. فهذا مثل ابن عباس، أنه قال ما في، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم إلا بمشقة شديدة، فيفطران ويطعمان، فيفطران ويطعمان. قال هذا هو المذهب، وهذا كلام وجيه جدا إن شاء الله تعالى. طيب، الله أعلم. إذا مذهبان في في هذه الآيات. قلنا كيف معنى أن القرآن أنزل في رمضان، والله أعلم. وبينات، ما معنى بينات؟ جمع بينة. لماذا سميت بينة؟ باللغة العربية واضح، لماذا سميت بينة؟ البينة هي الحجة الواضحة لمن كان له عقل أو لب. فالحمد لله الله أنزل بل هو آيات بينات، لكن قال في صدور الذين أوتوا العلم. صحيح، من كان عنده علم ووعي وعقل ويقرأ حجج الله بينة واضحة، واضحة لا تحتاج إلى أن نشغب عليها أو أن نمتري فيها أو أن نمتري فيها أبدا، واضحة. الله قال بينات، كلام بين واضح، من من البيان والإبانة، الوضوح يعني. وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد إلى آخره، كل واضح. ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ماذا؟ عدة ماذا؟ عدة الشهر رمضان يعني، سواء كان 29 يوما أو 30 يوما. ولتكبروا الله على ما هداكم، من هنا أخذ العلماء مشروعية التكبير في الفطر، واضح؟ أيضا في التكبير في الأضحى، وله آيات أخرى. ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني، يعني تكلم في الموعظة شيئا سريعا حولها، لكن شرط ذلك أن تستجيب أنت أولا لله، صحيح؟ من بعد الإيمان، استجب له يستجب لك، صحيح؟ لبه يلبك. إذا أردت أن يلبيك الله في دعائك، فعليك أنت أولا أن تلبي الله فيما طلب تبارك وتعالى. أحل لكم ليلة الصيام الرفث. ما هو الرفث في الأصل؟ هو الجماع. الرفث هو الجماع، ويطلق على على وسائل ومقدمات الجماع، من الكلام الذي له علاقة بهذا الفعل، اسمه الرفث. طيب، الله يقول أحل لكم الرفث، واحد يقول طيب ما هذا حلال؟ لا، في الدور من أدوار الصيام أيها الإخوة، أيضا كما في حديث البراء وهذا صحيح، كان كان الصائم من المسلمين إذا أفطر، يعني عند غروب الشمس مع المغرب، إذا أفطر ثم صلى العشاء أو نام قبل أن يصلي العشاء، إذن أمران، إذا أفطر وبقي جالسا وصلى العشاء بعد العشاء معناها إلى ثاني يوم المغرب، ممنوع أن يأكل أو يشرب أو يأتي النساء، انتهى. حتى الأكل والشرب انتهى، خلاص، ما في سحور، صعب كان، تخيل معناها. والوقت وقت الإصابة من الأهل وإصابة الطعام والشراب قديش من المغرب للعشاء فقط. طب إن نام قبل العشاء نفس الشيء، إذا نام قبل العشاء صواب وقام بعد العشاء راح عليه كل شيء ما فيش خلص. شديد هذا. فالذي حصل كما إيه في الحديث المشهور أن رجل من الأنصار اسمه إيش؟ قيس ابن سرمة الأنصاري. هذا الرجل كان يعمل إيه في أرضه أو في أرض بيده، يعني رجل فلاح، وعمل عامة يومه المسكين وأرض تعرف حرارة وكذا وشدة. وحين جاء المغرب قال لزوجته، فقراء كانوا بؤساء، قال هل عندك من طعام؟ قالت لا، ولكن سأطلب لك، أروح أشوف من الجيران نشحت شغلي. ما عندهش مسكين، فقراء كانوا أصحاب رسول الله هذول. والنبي ما كانش خايف عليهم، كان يقول أنتم هكذا أخ أفضل وخير منكم، إذا فتحت عليكم الدنيا أنتم هيك خير أفضل. وفعلا سبحان الله فتحت الدنيا وكذا وبدت الفتن والمشاكل، هيك قال لهم أنتم أحسن وأقرب إلى الله عز وجل. المهم فذهبت إيه تطلب له الطعام من إحدى جاراتها، فلما عادت وجدته قد نام قبل العشاء، فقالت خيبة لك، الله يخيبك البعيد، نمت خيبة لك. فالمسكين إيه لم يقم إيش إلا بعد العشاء، فأصبح إيش طبعا صائما وراح على الشغل. فلما إيه انتصف إيه النهار غشي عليه، وقع مع التعب خلاص، جهد شديد، صيام يومين وليلة وإيش كمان وعمل، ويعمل المسكين لابد أن يعمل، كاسب الرجل كادح. فأغشي عليه، فنقل أمره لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله هذه الآية، فأنزل الله هذه الآية، علم الله، وطبعا هن لباس لكم وأنتم كلباس، معنى هن فراش لكم وأنتم إيه فراش، تصيبون إيه منهن كما إيش يتمتعن بكم، هاي مع الآية واضحة طبعا. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بعض الصحابة أيها الإخوة كانوا إيش يختانون أنفسهم، بمعنى إيش أنهم يصيبون إيش من نسائهم ثم يندمون، ما يقدروش يغلط هيك بعد العشاء وكذا، يروح ينام مع زوجته. وكان منهم مين؟ عمر الخطاب، هذا اتفق سيدنا عمر، هو عمر، شوف الإنسان بظل إنسان ما مش معصوم، عنده الضعف البشري. فكان منهم إيه سيدنا الفاروق عمر قدس الله سره الكريم، وذكر ذلك للرسول قال له هلكت أنا فعلت كذا كذا كذا، فأنزل الله هذه الآية تخفيفا وترخيصا، فلله الحمد والمنة. قال خلاص عاد عندكم توكلوا من المغرب لا الصبح، هاي الآية بعديها عفوا الجملة إيه، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ما المقصود إيه بما كتب الله بهذه الجملة الموصولة؟ ما كتب الذي كتب الله لكم إيش هو؟ قيل هذه الرخصة، هذه الرخصة التي إيش كتبها الله. ولأنه ما قالش كتب عليكم ما صارش فيها معنى إيش العزمة، فقال كتب لكم يعني أصبحت رخصة، فهمت؟ مش دائما كلمة كتب، كلمة كتب وحدها معنى إيه الفرض والعزيمة، لكن بحسب إيش بحسب ما تتعدى به، إذا تعدت بإلى بصير في معنى الترخيص، إذا تعدت بعلى بصير في معنى إيش الفرض والحتم، وهنا تعدد بماذا؟ كتب الله لكم ما قالش عليكم، فهي رخصة. وقيل الذرية يعني هي الولد، وفسرت هكذا في أثار كثيرة، ابتغوا ما كتب الله لكم الولد، واحد يقول يعني الله طبعا الله يهتم بهذا كثيرا جدا، يعني المقصد الأساس من الزواج هو إيش؟ الذرية وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كان يحب هذا، كان يقول تزوجوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وفي الصحيحين يقول جابر ثم لقيني الرسول، مهم حديث طويل قطع من الحديث، لقيني الرسول فقال يا جابر يعني إيه بلغني أنك تزوجت، قلت نعم، قال وما تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت بل ثيبا يا رسول الله، قال أين أنت من البكر ولعابها، أين أنت من البكر ولعابها، ما معنى لعابها؟ مش اللعاب يعني لا لا لا، لعابها الملاعبة، اللعاب مصدر إيه لعب وليس اللعاب، اللعاب بالضم هذا اللعاب، لعاب الفم. أين أنت البكري ولعابها؟ وفي لفظ آخر هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك، وهكذا. فذكر له إيه أن أباه قد توفي وترك له إيه أخوات تسعا وفي رواية سبعا، فهو يريد إيه امرأة، شوف حازم، رجل حازم ما شاء الله، ومش أناني، شخص يشعر إيه فعلا بالمسؤولية على وجهها، لو أخذ واحدة إيه بكر صغيرة مش هتهتم بأخواته صغار الأيتام، لكن أخذ امرأة ثيبا صور، وهذا فيه نوع من الامتنان منه، يعني انه اخذ ثيب مطلقه وارمله صور، وبعدين عندها خبره في الحياه وربما حتى عندها اولاد هي وعافست حياه الاسره والى اخره، فتستطيع ان تحسن ايش مشطهن والعنوبهن، فالنبي دعا له بالبركه، دعا له ايه الى اخره. حديث طويل جميل جدا في اشياء غريبه، قصه حماري ولما النبي نخزه، لطيف هذا الحديث. فالمهم ايش العبره فيه، فالنبي قال له عاد في روايه، قال له يا جابر انت الليله رايحه على زوجتك الكيس الكيس، يا جابر، هاي العبرة، لذلك نسقط هذا الحديث، يا جابر الكيس الكيس. ما معنى الكيس الكيس؟ منصوب على الإغراء، الكيس الكيس، عليك بالكيس، عليك بالكيس، خير هو الولد، الولد الولد، يعني قصده إيش يعني عليك أن تجامع جيدا حتى إيه إن شاء الله يرزقك الله الولد بدنا أولاد. هذا معنى. لذلك فسر يا الكيس بالولد. قال يا جابر الكيس الكيس. هنا ابتغوا ما كتب الله لكم الولد. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقال هذه الكلمة من الفجر نزلت بعده. في الأول الله قال إيش؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب. فكان إيه جماعة غير واحد، مش عدي بن حاتم فقط كما في الصحيحين، وغير عدي جماعة أكثر من صحابي، كانوا ماذا يفعلون؟ يأتون إيه بحبلين، خيطين كبيرين هكذا ثخينين، واحد أبيض واحد أسود، ويربطونهما إيه في الواحد كان يربط الحبلين في رجله، ويظلوا يطلع والله مش شايفين، لما شوف أقول ها معناها الحين بطلنا نأكل. والله لا يقصد ذلك. وفعل وقع مثل هذا إيه الإنسان قريب وحليم ورجل يعني من السادة، كان عدي بن حاتم الطائي صحيح سيد ابن سيد، فعلى هذا جاب تحت وسادته برضو إيش خطين وحطن وكان يطلع فيه، قوم من النوم يطلع ما فيش وذكر ذلك النبي، فقال له النبي إن إيه إنك لعريض الوساد. طبعا فسرها بعضهم وهذا غلط بالبلاد، أنك أنت بليد يعني أعوذ بالله. النبي لا يجاب أصلا، ليس من عادته أن يجبه أحدا بما يكره، ويقول له واحد سيد ابن سيد يقول له أنت بليد، وبالعكس وهو الذي قال له ما يفرك يا عدي ما يفرك. يعني كان يقول له ليش ما بتسلمش انت، وين فار مني، تعال اسلم. ولما اسلم فرح النبي به جدا، سيد ابن سيد. على كل حال فما يقول له انت بليد لا. وما معنى عريض الوساد؟ يفسرها ايه القول الاخر في روايه في الصحيحين ايضا، انك لعريض القفا ان كان الخيط الابيض والخيط الاسود تحت وسادك. لا اقول له مش هذا المعنى، انما هو ايه بياض النهار وسواد الليل. الله قصده هيك يعني سواد الليل وبياض النهار، مش خطين وجايب لي اياهن كذا. فانزل الله للبيان قوله من الفجر عشان لا تشتبه عليهم هذه الايه، حتى تبين الخيط الابيض خيط النهار يعني بياض النهار مع الخيط الاسود من الفجر. والنبي كان يعلمهم كيف يقولهم وليس ايه ليس الفجر الذي هكذا، هذاك الفجر ايش المستطيل، هذا اسمه الفجر ايش هذا الكاذب، ولكن الذي يقول هكذا ويعمل بدي هيك النبي. وطبعا هذا ايه يعني موضع من مواضع كثير جدا جدا يستخدم فيها ايش فعل قال للدلاله ايه على الفعل وليس ايه على القول باللسان. يقول يقول الفجر يقول، كيف الفجر يقول يعني يعني بفعل ينفجر هكذا، وهذا كثير في اللغه من فصيح اللغه. فقال بيده فاقامه في حديث موسى الخضر عنه في البكاري في الصحيحين، فقال بيده يعني كيف قال بيده يعني صنع فعل، وهذا من هذه المواضع. على كل وانما الذي يقول هكذا وعمل هيك النبي قال هذا هو الفجر ينتشر هيك، هذا الفجر الصادق. لكن هذاك ايه مثل ذنب السرحان مثل ذنب الثعلب ينتشر ايه طولا هكذا وبعدين بيختفي صح، وترجع الحلقة شديدة جدا جدا، وبعدين ينفجر الصادق. وكيف ينفجر؟ افقيا، هذا هو. ويبدا ايه بياض النهار. نعم. ثم اتم الصيام الى الليل، ما المقصود بالليل هنا؟ المغرب بس غروب الشمس. قال عليه السلام في حديث ايضا في الصحيحين اذا اقبل ايه النهار منها اذا ادبر النهار منها هنا واقبل ايه الليل منها هنا يشير الشرق والغرب فقد أفطر الصائم. لأنه يعني كان مرة في سفر وقال لأصحابه يعني اجدح لي، ما معنى اجدح لي؟ اخلط لي التمر إيه بالماء وكذا، الجدح اسمه. اجدح لي. قال رسول الله الشمس اجدح لك وين؟ طالع تعلمنا النبي، النبي عارف طبعا. بعد شوي قال له إيه ثم قال لي اجدح لي يلا نفطر يا رسول الله الشمس. بعد قال له اجدح لي، وهذا في الصحيح في البخاري ومسلم أيضا، قال يا رسول الله قد غابت الشمس. قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وهكذا عليه الصلاة والسلام. ما أحسن تعليمه وما أجمل تعليمه، تعليم غريب عجيب. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أيضا هذه الآية أيها الأخوة نزلت على السبب، السبب أن أي جماعة من الصحابة الذين كانوا يعتكفون في رمضان، خاصة في رمضان طبعا، وهذا في غير رمضان نفس الشيء، أحكام الاعتكاف واحدة، يعتكفون. فماذا كانوا يفعلون إذا خرجوا من معتكفهم يعني المسجد ومروا على أهلهم أصابوا من أهلهم بالليل؟ طبعا إذا كان في رمضان مستحيل في النهار، فقال لهم لا مدة الاعتكاف ممنوعة، إذا أنت اعتكفت خمس ليالي ممنوع أن تصيب الأهل حتى لو خرجت من المسجد لحاجة في البيت، ممنوع ممنوع. فطبعا إيه عملوا بذلك وأنتم عاكفون في تلك الإشارة إيه بتلك لماذا؟ كل ما سبق من الأحكام عزائم الصيام ورخصه وفضائله وتخفيفه كل ما سبق، قال كل هذه حدود الله أي التي حدها الله وبينها وشرعها بنفسه لا إله إلا هو، فلا تقربوها أي فلا تعتدوها. معنى لا تقربوها إيه؟ لأن إيه؟ لأن القربان مقدمة الاعتداء صحيح؟ فهذا أبلغ إيه؟ أبلغ في النهي عنها، لأنه نهى عن مقاربتها وليس عن مواقعتها، وهذا أبلغ إيه؟ من المواقعة. كذلك هذه واضحة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. هذه آية نزلت في أصحاب الرشا، تعرفون الرشوة، في أصحاب الرشا. الرجل يكون مبطلا وهو يعلم أن لأخيه حقا عنده، وهو ينكر هذا الحق، وهو ينكر هذا الحق، ويتنافر أي يتخاصم القاضي. الحكام هم إيه؟ جمع حاكم، والحاكم هو القاضي. انتبهوا، في اللغة القرآنية، في اللغة الشرعية، مش الحاكم بمعنى إيش؟ الحاكم في اللغة السياسية الآن ما غير ولا في الكتاب ولا في السنة، ما بنسميه حاكم، إيش بنسميه؟ ولي أمر، بنسميه ولي الأمر. لكن كلمة حاكم، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، في الصحيحين عن عبد الله بن عمر. هذا الحديث في من؟ في القضاء، وأصحاب الأحكام هم القضاء. مش تقول الحاكم معناها الرئيس الملك، لا لا لا، ما لهش علاقة أبدا، هذا شيء وهذا شيء. إذا إلا أن يكون حاكما، إلا أن يقضي، وهذا يجوز له كعمر كذا، يحاول يقضي أحيانا بين الناس، ما في مشكلة. طيب، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تذهبون إلى القضاء وتعطونهم بعض الرشا لكي يخضوا لكم. وطبعا أجمعت الأمة أيها الإخوة أن قضاء القاضي وحكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال. إذا القاضي بحسب البينات التي قامت عنده قال والله خلاص هذا الحق يبدو أنه لزعيد، وفي واقع الأمر يعلم الله تبارك وتعالى أن هذا الحق لمن؟ لزيد. هل يصير هذا الحق لسعيد؟ كلا، وإنما هي قطعة من نار جهنم والعياذ بالله، أخذها هكذا. والقاضي أجره على الله لأنه قضى بحسب البينات، بحسب الأدلة الشرعية، وإنما حار وباء بالإثم هذا الذي أدلى صور بالحجة على غير وجهها. في الحديث الذي روته أم سلمة زوج رسول الله في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصوم منكم، وربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بشيء هو لأخيه، فمن قضيت له بشيء هو لأخيه فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليذر. طبعا هذا التخيير تخيير حقيقي، بالعكس هذا توعيد، هذا وعيد تهديد، هذا كما قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لا لا، تهديد هذا، إذا بدك خذ إذا بدك سيب، هي قطعة من نار جهنم أنت حر، لا طبعا تهديد هذا. فهذا معنى هذه الآية والله تبارك وتعالى أعلم. يسألونك عن الأهلة، تعرفون الأهلة جمع حلال، يبدو أن السؤال وقع أيها الإخوة بدافع بدافع علمي، يريدون أن يعرفوا السر أن القمر يبدأ صغيرا ثم يبدأ يتتام حتى يصبح بدرا كاملا، ثم يعرو النقص من جديد حتى يدخل في المحاق، وهكذا يفهموا إيش القصة هذه. فالله قال لهم أولى بكم أن تسألوا عما يفيدكم، وهذا يسمى أسلوب الحكيم، يسمى أسلوب الحكيم. إذا سألك أحدهم عن شيء وأنت تجيب على غير مقصده، لكن بما تمس وتحق حاجته إليه وإلى فهمه، جميل، هذا في التربية اسمه أسلوب الحكيم. قل هي مواقيت، ما قال هم مش كيف بتصير وكذا كذا، لا، قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس معروف، في عدد النساء الحيضة، في النفاس، الناس ما كانوش عندهم كالندر ومش عارف أبدا، بيعرفوا هاي هلال شوال، هاي هلال ذي القعدة، هذه هلال ذي الحجة، شهرين شهرين ونص، الأهلة صحيح يعرفون شهور بالأهلة. والنبي قال صوموا لرؤيته وأفطروا فإن غم عليكم، هذا التوقيت كان بالأهلة. فمواقيت للناس في العدال، في معرفة الحيض، النفاس، الأيام، الليالي، كله كله بحسب الأهلة. نعم، والحج تعرفون الحج طبعا كيف مواقيت الحج، واضح طبعا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من وليس البر عفوا بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هنا اسم ليس كما هو، ما جعلش خبرا لا أبدا، غادي قال ليس البر، هو قال ليس البر، ليس البر بأن تأتوا البيوت. إيش قصة هذه إتيان البيوت من ظهورها؟ كانوا في الجاهلية أيها الإخوة إذا حجوا البيت أو اعتمروا ثم عادوا لا يعودون داخلين من الأبواب، وإنما يدخلون من الظهور، قال يعني يتبررون، قال إنه هذا بر كويس، قالوا لا مش بصحيح ومش هذا البر، البر هو تقوى الله، والتقوى اسم جامع كما قلنا قبيل أيام في الدرس الأول، لماذا؟ اسم جامع لفعل المأمورات واجتناب المنكرات، هذا هو، ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفتقد، هذا هو، هذا التقوى اسم جامع لفعل المأمورات واجتناب المنهيات أو المنكرات، قال هذا البر. وعن حسن البصري قدس الله وجهه الكريم أنهم كانوا إذا ذهبوا في سفر ثم تشاءموا بشيء عرض لهم وعادوا لا يعودون من الأبواب، يعني خشية ألا يعودوا الشؤم، قال معاهم بعدين ينشأم البيت واللي فيه يرجعوا من الظهور. خرافات، كل أمة عندها خرافات، كل أمة عندها خرافاتها. وقاتلوا في سبيل الله كذا ولا تعتدوا، هذه الآية عن الحبر بن عباس، أول آية نزلت في القتال بالمدينة، قبل آية إيش؟ الحج. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله نصرهم لقدير. هذه الآية من البقرة كانت أول آية كان النبي وأصحابه قبل ذلك تصور يقاتلون ولا إيش؟ ولا يقاتلون. بعد هذه الآية صار العكس، صاروا إيش؟ يقاتلون. طيب يقول واقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل. ما معنى الفتنة هنا؟ وأنها أشد من القتل. الفتنة أشد، تفسيرها مشهوران. الفتنة أي الشرك، أي شرك هؤلاء المشركين والكفر الذي تلبسوا به وأقاموا عليه أشد من القتل. فحقيق بهم أن يقاتلوا وأن يقتلوا. ما تقولوش كيف أنتم تستحلوا القتال وأنتم مسلمين وناس، لا، شرككم أعظم إيش من هذا الحكم الشرعي اللي هو إيش؟ حل إيش؟ مقاتلتكم، فوجب إيه؟ قتالكم. هذا معناها. والمعنى الثاني، وهذا المعنى الذي يعني صدرت به وقال به كثيرون جدا جدا من الصحابة والتابعين والمفسرين، وهم يبدأون به، كانوا إيه؟ القول الأقوى يعني والأرجح. والقول الثاني فتنة المؤمنين عن دينهم، فتنة المؤمنين إيش؟ في دينهم وعن دينهم أشد من القتل، لأن الكفار كانوا إيه؟ والعياذ بالله يسومون ويولون المسلمين والمسلمات إيه؟ فتنة في دينهم حتى يتركوا الدين. الله قال طيب يعني أمثالكم ممن يفتنون الموحدين عن دينهم حقيق إيه؟ أن يقاتلوا، وعدل أن يقاتلوا. الفتنة أكبر إيه؟ أكبر من القتل. هذا معنى الليلة. على كل حال الذي أرتئيه والله تعالى أعلم، سياق هذه الآية وغير هذه الآية يؤكد المعنى الثاني أكثر، أرتاح لي أكثر. مش معنى أنه الشرك أعظم من السياق، هنشوف كيف. طيب ولا تقاتل عند المسجد الحرام، معروف طبعا، والمسجد الحرام محرم بتحريم الله. في الصحيحين قال عليه السلام إن هذا البيت حرمه الله ولم يحرمه أحد من الناس، وإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا له. إذا واحد يقول ها طب ما هو الرسول فتح مكة وأهدر دماء بعض الناس فعلا قتلوا، وقال أوه فلان يقتل فلان يقتل، أبدا، وقتل بعض الناس طبعا قتلوا نعم، وأهدر دماء بعض الناس واستحلوا ودخل بالجيش بالمسالح مسلحين كانوا. فالنبي وإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا إنما أحله الله لرسول الله، مش رسول أحله، الله، ساعة من نهار ثم عاد حراما كما كان. وهذا حديث مهم جدا جدا. لماذا؟ لأن للأسف أول من استحل البيت هم المسلمون أنفسهم من بني أمية، وضربوه بالمنجنيق والعياذ بالله، واحترقت الكعبة، نقضت بالكامل. ولذلك في حديث في الصحيحين، حديث مهم جدا، حديث أبو شريح العدوي، حديث إيه؟ يعني على الحكاية، أو أبي شريح العدوي حين قال إيش اللهم صل على سيدنا محمد، هذا اسمه إيش هذا الأجدق، هذا عمير بن سعيد، عمير بن سعيد بن العاص الأموي، هذا كان يبعث البعوث يبعث البعوث إلى إيه؟ إلى ابن الزبير بمكة، إلى مكة لقتال ابن الزبير، تعرفون في فتنة ابن الزبير يبعث البعوث. فوقف له أبو شريح هذا العدوي قال له أحدثك بحديث سمعته من رسول الله بنفسي أنا سمعته وحدثه بهذا الحديث أن هذا البيت حرام، حرمه الله ولم يحرمه أحد من الناس ولا يحل فيه وإن ترخص. قال له الحديث كله، قال له ثم قيل لأبي شريح، قيل له ما قال لك؟ قال قال لي أنا أعلم منك إيه يا أبا شريح، أنا بفهم أكثر منك، إن البيت لا يعيد فارا بدم ولا فارا بخربة ولا محدثا. أسكت. وما أحسن ما قال حافظ محير، قال طبعا والكلام الذي تشدق به هذا صور وهو يعرف بالأجدق، كان اسمه الأجدق وتشدق هنا إيه بين يدي الله ورسوله، لا حجة له فيه ونقضه عليه، مش هنطول كيف نقضه، كلام فارغ مش صحيح. هو أراد إيه؟ أن يرد قول الرسول الله بالحجة الفارغة أن البيت لا يعيد إيش فارا إيه بدم أو فارا بخربة، الخربة هي السرقة يعني سرق شيء ودخل فيه، أو محدثا أحدث أمرا إيه في البيت، كلام فارغ لا حجة له فيه. وحرام أن يستحلوا بيت الله تبارك وتعالى، استحلوه وحرقوه وضربوه بالمنجنيق والعياذ بالله، قاتلهم الله أن يؤفكون. المهم فإن الله هذا واضح، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. هنا معنى انتهوا، انتهوا عن كفرهم ودخلوا في الإسلام. لماذا قلنا هذا ولم نقل انتهوا عن قتالكم؟ لأن الله أحسنت، قال غفور رحيم. شو غفور رحيم؟ إيش ما فيش مغفرة للكافر ولا صحيح؟ لو انتبهوا القرآن دقيق، لو كان المعنى فإن انتهوا وأمسكوا عن قتالكم لقال الله فإن انتهوا فإيه فانتهوا ولا صحيح، أو فلا عدوان إلا على الظالمين. لكن إيش قال؟ قال فإن انتهوا فإن الله غفور. فلا يصح أن تقول لي لا الآية تحتمل انتهوا عن قتال، مش صحيح. المغفرة لا تكون لكافر ولا يطمع في المغفرة أصلا. إذن معنى انتهى هنا معنى إيش؟ عن كفرهم وغيهم وشركهم ودخلوا في الإسلام، فإنه ما من ذنب يتعاظم الله أن يغفره، حتى لو كان الشرك وقتال الرسول الموحدين، إذا أسلمت ودخلت الله سيغفر إيه ما سلف. والدليل على ذلك ما في الأنفال إن ينتهوا يغفر لهم ما أخذ سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. واضح؟ الله يخاطب الكافرين بشكل واضح، إن يدعون كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهذا المعنى، فإن الله غفور رحيم، وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني يظهر الدين. ولذلك لما لما جاء أحدهم وقال لعبد الله بن عمر، قال له يا ابن عمر إن الناس فيما ترى، أيام فتنة ابن الزبير، فلما لا تخرج؟ يخرج تقاتل، شوف مع مين الحق. وقد قال الله تعالى وقاتلوهم. قال ابن عمر نعم، قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وهم الآن يقولون اخرجوا لقتال إخوانكم. قال لا أخرج، ما بدي. هذا كان مذهب ابن عمر. على كل حال ونقش فيه، الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. أيضا ما معنى هذه الآية؟ إيش الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص؟ عام 6 أيها الإخوة الهجرة كما تعلمون، وهو عام إيه؟ الحديبية. خرج الرسول في ذي القعدة مع أصحابه، وكانوا 1400، وكانوا 1400 صاحب عليهم الرضوان والرحمة أجمعين. خرجوا إيش؟ قاصدين البيت لحجه واعتماره. فتعرفون ما الذي حصل، لن نذكر هذه السيرة المعروفة. المهم وكانت يعني الحديبية، ومنعوا من البيت على أن يعودوا إليه إيش؟ من قابل. وهكذا أمكنهم الله تبارك وتعالى فعلا من قابل أن يعودوا إليه وأن يدخلوا صور. وأنزل الله هذه الآية، قال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فاعتبر أن إدخاله نبيه عليه السلام وأصحابه صور في هيئتهم اعتبره من باب إيش؟ القصاص بما إيش فعل بهم في السنة الفارطة. فمن اعتدى عليكم الآخر وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. على فكرة كلمة في سبيل الله طبعا هي كلمة عامة يدخل فيها كل وجوه البر، لكن في أحيين كثيرة أيها الإخوة يقصد بها ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. في أحيين كثيرة، يعني من صام يوما في سبيل الله الأرجح أنه إيش؟ يعني وهو مجاهد في أرض الرباط. أنفقوا في سبيل الله كل النفقات. وقد يترجح أنه المقصود إيش؟ الجهاد. فإن لم يترجح هو فهو له مكان خاص الإنفاق في الجهاد وعلى المجاهدين وعلى الغزاة بالذات، بدليل إيش؟ الآية كلها عاد. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حين سئل البراء أيضا سأله أحد الناس، قال له يا صاحب رسول الله أرأيت رجلا يحمل إيش على العدو وهم كثيرون فيقتل، هل يكون ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال هو شجاع، مسلم شجاع، هيك يحمل على 10 و20 ومقتلوا بعدين، هل يقال يعني فيه إنه ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا لا، لقد قال الله لقد قال الله للمؤمنين أو للصحابة أو للمسلمين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أنزلها أنزلها في النفقة. قال هذه الآية أنزلها الله في ما معنى أنزلها في النفقة؟ أي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بماذا؟ بالإمساك. يجب أن تنفقوا بالذات في الجهاد على المجاهدين والغزاة، على المجاهدين والغزاة يجب أن تنفقوا، فإن لم تفعلوا فقد سعيتم في إيش؟ في إهلاك أنفسكم وتخريب آخرتكم. هذا معنى الآية، كانوا نزلت في النفقة. والحديث المشهور هو أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم، هو حديث صحيح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حين كانوا في فتح القسطنطينية أيها الإخوة، فحمل رجل أيضا على جماعة من الكفار، فقال جماعة من الناس ألقى بيده إلى التهلكة، ألقى بيده إلى التهلكة، إيش هذا متهور، هذا متهور متحمس. فأبو أيوب قال لا لا تقولوا هكذا، نحن أعلم بهذه الآية، تحكوا أنتم مش فاهمينها، فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار، هذه نزلت في الأنصار، قد كنا معشر الأنصار أصحاب أصحاب أرض وزرع وثمر وثمار وتركنا كل ذلك ونفرنا مع رسول الله سنين، قالوا مع الرسول في الجهاد والغزوات والأخري، فلما ضرب الإسلام بجيرانه وشاع واطمأن المسلمون قال بعضنا لبعض، يعني بشكل هيك سري ما كانش بشكل واضح، قال بعضنا على سبيل الاستخفاء لبعض قد ضرب الإسلام بجيرانه وانتشر وأمن الناس، فلو عدنا إلى إلى أرضنا وزرعنا وأقمنا فيه وأصلحنا بلاش نضلنا طايرين من مكان لمكان في الجهاد، خلاص الحمد لله على الإسلام يعني بلغ. قالوا وعلم الله طبعا الله لا تخريخة، وأنزل الله تبارك وتعالى فينا هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله، أنفقوا في الجهاد، تابعوا الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بماذا؟ بالقعود وعدم النفقة وعدم متابعة سير الجهاد. سبحان الله، كم هذه الآية أضلت ناسا أيها الإخوة، هذا ما شاء الله دستور للقاعدين، هذه دستور للمخذولين، دستور المخذلين، دستور المثبطين، صحيح دستور الجبناء كلها، قال تعالى لا تلقوا بأيديكم، كل شيء إذا إمام خطب وقال كلمة حق هيك يرجو بها وجه الله. يا أخي أهلكت نفسك، لا تلقوا بيدك وأنت تلو. يا أخي كل شيء بالعكس، عكس الآية تماما. وهذا إيه؟ هذا ما يفعله الجهل صور، وما يفعله قلة الفقه في دين الله. ما نفهمش، ما نقراش، ما نتعلمش، ما نفهمش كذا، نقع في هذه المشاكل. نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا. وأتموا الحج والعمرة لله. ما معنى إتمام الحج والعمرة؟ قيل معنى إيه؟ يعني الإتمام يعني إيه؟ أدوهما، قوموا بهما. وقيل أنشؤوهما من الميقات، مش من بعد الميقات. هذا معنى إيه؟ الإتمام. وعلى فكرة الآية هكذا بظاهر نظمها حجة لمن قال إن الشروع صور، إن إيه؟ الشروع في الحج والعمرة بالذات ملزم. لو أنت الآن مثلا ذهبت حج أو تعتمر وأحصرت، مذكور في الآية هذه حكم إيه؟ الإحصار والمحصر. ما معنى الإحصار؟ منعت من وصول البيت، وهو أعم من أن يكون بعدو أو بمرض أو بكسر أو بعرج أو مثلا بتوهان اسمه ضلالة، أو يعني بضلال توهان تيه، يعني تهت عن الطريق. كل هذه الأشياء هي أسباب إيش؟ الإحصار. واضح؟ مش فقط العدو، كل هذه الأشياء أسباب الإحصار. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من كسر أو عرج، مصيبة بالعرج هكذا، عرج فعيلة، من كسر أو عرج فقد حل، يعني أصبح حلالا، خلاص ترك الإحرام وعليه إيش؟ حجة أخرى. هذا حديث سهل جدا جدا إيش؟ في الإحصار. وفي حكم الإحصار والمحصرين الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة وأفضل السلام دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، من أهله، من أهل بيته، من أرومته. دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي شاكية. ما معنى شاكية؟ مريضة تشتكي، هي معنى شاكية. وهي شاكية فقالت له: يا رسول الله، أريد النسك، أريد الحج أو العمرة، ولكنني أشتكي وخايف أروح بعدين وما أقدرش أكمل. فقال عليه السلام، قال لها: نعم، حجي واشترطي، حجي واشترطي، لا بأس إن شاء الله، يعني إذا الحج واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. هذا شرط. إذا حبست في أي مكان صور، بعد الميقات، قبل الميقات، دونه، ما في مشكلة. فمحلي، ما معنى محلي؟ مش محل، انتبهوا، في فرق بين محل وبين محل. محلي يعني هو سبب إيش؟ تحللي، الوضع الذي أتحلل فيه. هناك إيه؟ الظرف صور، والآن الذي إيش؟ أصير فيه حلالا. ويقال امرأة حلال ورجل حلال، وهما حلال وهم حلال وهن حلال، ورجل حرام وامرأة حرام وهما حرام وهم وهن حرام. يستوي فيه إيش؟ المذكر والمؤنث المثنى والجمع، كله حرام وحلال. واضح؟ فمحلي حيث حبستني. فهمتوا باختصار إيش حكم الإحصار؟ هذا هو، وهي التحلل. طب إيش يفعل هذا إيه المحصر الذي تحلل؟ يذبح إيش؟ هديا. ثم إيش؟ يعود من قابل إن شاء الله صور، ليستأنف حجة إيش؟ أو عمرة. واضح؟ أو فيما إذا كان عمرة فيما تيسر له من الزمن إن شاء الله. الحج لأنه إيش؟ أشهر معلومات. العمرة لا، العام كله، العام كله. طيب قال: فإن أحصرتم، إذا هاي معناها، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا هو، تذبح الهدي وتوكع الله، خلاص. واضح؟ والنبي قال هيك صور: من كسر أو عرج فإيه؟ فقد حل، فقد إيه؟ وعليه حجة أخرى. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. صعبة هذه الآية، فيها مشكلة كبيرة، انتبهوا. وأتموا الحج والعمرة لله. الآن افتحوا قوسين، وهذه جملة اعتراضية. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي اعتراضية تقريبا، الآن احذفوها. يعني إيش بصير الآية؟ وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن جملة ولا تحلقوا معطوفة على إيش؟ على أتموا. انتبهوا، إذا عطفتموها على إيش؟ على الإحصار، ولا يمكن يضح لكم المعنى، تدخلوا في تي مش هتفهموا شيء في الآية. الجملة الاعتراضية اتركوها الآن، فهمتموها وفهمتم أحكام الإحصار صحيح؟ كأنها غير موجودة، تخيلوا كأنها غير موجودة. تصبح الآية: وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومعروف طبعا الذي حج أو درس أحكام الحج يعرف إيه هذا تماما، متى إيش يجوز الإنسان إيش أن يتحلل بحلق إيه رأسه. متى؟ في أي يوم نحلق إحنا؟ يوم النحر، يوم العيد يعني، وهو يوم كم من ذي الحجة؟ يوم 10، التاسع الوقفة بعرفات، التعريف، التعريف التاسع. ويوم 10 هو إيش؟ يوم النحر، يوم العيد. يوم العيد فيه لدينا كم عمل؟ 4 أعمال رئيسة، صحيح؟ 4 أعمال. في منى فيه 3، من عمل عملين فقد إيش؟ فقد حل، أصبح حلالا، تحلل. ما هي الأعمال بالترتيب؟ طيب أعمال يوم إيه؟ يوم النحر في منى، أول شيء أول شيء بتصل رمي العقبة، أنت ما حجيتش معناها خربط، ما فيش عليك عدم. هذه الأشياء أكثر شيء اللي بيعملها بيعبزهاش، اللي ما بيعملها بتخربط فيها، وهي سهلة جدا جدا، أسهل عبادة الحج على فكرة حقيقة، سهلة جدا، أسهل من الصلاة. الصلاة أحكامها كثيرة ومعقدة جدا، الصيام كمان أسهل شيء، الزكاة كثير برضو صعبة، لكن الحج أسهل عبادة، والناس بخافوا منها لأنهم جربوهاش، وممكن تتعلمها كلها في ثلث ساعة وبتعملها وتلاقيها من أسهل ما يكون إن شاء الله. على كل حال أول شيء رمي العقبة فقط، معنا رمي واحد يوم ترمي وبعدين لا النحر وبعدين الحلق. تصور طب لو واحد قدم وأخر لا بأس، والنبي سئل في ذلك اليوم كثير، واحد قال له إيش؟ قال له حلقته قبل أن أنحر، قال له انحر ولا حرج، قال له نحرت قبل أن أرمي، قال له ارمي، فما سئل يوم إذ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ما في مشكلة، الترتيب سنة، بس إذا خربط ما عندك أي مشكلة. طيب وإذا تحلل يتحلل تحلل الأصغر، فيحله كل شيء إلا النساء، ولا يحله النساء إلا أن يأتي البيت فيطوف ويسعى، فيحله التحلل الأكبر. على كل حال هذه الأشياء ما لناش علاقة الآن، لكن عشان نفهم الآية قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، هنا ترخص عاد ترخيص هنا في حكم ترخيص، يعني إيش فمن كان منكم برضو هذا معطوف على إيش، تفصيل فيها إيش للجملة المعطوفة، قال في ناس مش هيقدر يضلوا ليوم التحلل، مش هيقدر ليه؟ لأنه عنده مشكلة في رأسه، جمل مجمل. في الصحيحين أن كعب بن عجرة جاء ورأسه يفور بالقبل مسكين كذا وحك وحالته تعبان كثير، فالنبي شافه قال يا رسول الله حالتي، قال له ما ظننت النبي، استغرب النبي ما ظننت ان الجهد يبلغ منك هذا الدرجه هذه، قال له كثير صعب، قال له قال له روح احلق شعرك ما في مشكله، جز هالشعر هذا احلقه عليك هدي. شوف الترخيص الحمد لله، يعني تستطيع ان تتحلل قبل قبل الاوان الشرعي برخصه شرعيه، فهمتوا معي الايه هذه؟ هاي معناها. طيب قال فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ومش قادر يواصل بده يتحلل قبل، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، من صيام أو صدقة بهذا الترتيب أو نسك. شو النسك؟ الهدي، يعني نوع زي الهدي خروف كذا الأشياء. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. انتبهوا هنا في أيضا مسألة مهمة جدا، لفظة التمتع في لغة القرآن وفي لغة رسول الله يقصد بها التمتع العام، وهناك التمتع الخاص أو ما يعرف بالتمتع الأخص. ما هو التمتع الخاص أو الأخص؟ هو التمتع في لغة الفقهاء. عارفين إيش التمتع عند الفقهاء؟ يعني إحنا لما كنا ندرس مثلاً أو ندرس أحكام الحج أو أنتوا تقرأوا في أي كتاب إيش مكتوب؟ إنه النسك أنواعه ثلاثة، صحيح؟ إفراد أو قران أو تمتع، وبيحكوا عن الإفراد الحج لحاله هيك، وبيحكوا عن القران إنه في النية فقط تقرن بين العمرة والحج في النية، وتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، صحيح؟ وهو الأحب عند الأحناف. وبعدين في تمتع، تمتع إيش؟ في الأول أنت تنشئ العمرة، تحرم بالعمرة لحالها هكذا، وبعدين بتتخلص منها في ساعتين زمان وبتتحلل وتبقى حالا إلى يوم التروية، ولا صحيح؟ ثم تحرم بالحج من مكانك في مكة، من مقامك في مكة، واضح؟ وتأتي بأعمال حج كاملة وخلاص وتتحلل، اسمها التمتع. هذا في لغة مين؟ هذا في لغة الفقهاء، هذا اسمه التمتع الخاص أو الأخص. إذا تقرأ أنت في كتاب الله فمن تمتع، ما تفهمش أنه هذا التمتع لحاله، لا هذا نص التمتع، نوع من التمتع، وهو نوعان، وهو نوعان. ما النوع الثاني؟ القران. القران اسمه تمتع باللغة الشرعية، فهمتوا هالمعلومة هذه مهمة كثير. القران اسمه التمتع، لأنه إذا ما فهمتهاش حتمر عليك أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم وأبو داود ولن تفهمها، لأنه بتحدث عن التمتع وبتحدث عن القران تقول كيف هذا؟ مش هيك المتعة تعلمناها؟ لا، انت تفسر اللفظ الشرعي بماذا؟ باصطلاح شرعي حادث احدثه العلماء، تصور هو تخصيص، هو احداث بالتخصيص كما قال الغزالي، احداث خصصوا يعني ضيقوا شويه. لا، التمتع الشرعي اوسع باختصار، يدخل فيه ماذا؟ القران والتمتع الذي يتكلم عنه الفقهاء، فهذا هو. طيب قال فمن تمتع بالعمر الحج فما استيسر من الهدي. وانتم عارفين وهذه اي مهمه في أنواع النسك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، المفرد هل عليه هدي؟ لا. القران هل عليه هدي؟ اللهم نعم. المتمتع باللغة الفقهية هل عليه هدي؟ اللهم نعم. والآية لخصت هذا زي ما قلنا، إذا حملنا التمتع هنا على المعنى الصحيح وهو التمتع العام، فبتخلينا نأخذ هذا الضابط، مين العلي ومين الذي ليس عليه؟ الذي عليه المتمتع، مين المتمتع؟ القارن أو المتمتع باللغة الفقهية، فعليه هدي. يبقى مين إذن في القسمة الثلاثية؟ في النسك المفرد ما فيش عليه، بس هذه القضية واضح؟ طيب ليه الحكمة؟ لماذا؟ ليش الخائن عليه إيش؟ هدي، والمتمتع عليه هدي، والمفرد ليس عليه. تمتع بشيئين، هو فعلا اسمه تمتع. تمتع إيه؟ أنه أدى الحج والعمرة، صور في وقت واحد في موسم واحد، فبده يدفع مقابل، يدفع هدي. لكن المفرد مسكين هذا إيش؟ عمل الحج لحاله، ولا مش صحيح؟ واحد يقول لا بس أنا بعرف التمتع باللغة الشرعية، لأنه يعني تمتع هو بين العمرة بعد ما تحلل الحج فعلا بالنساء وبالطيب وكذا، صحيح. وتمتع أيضا إيش؟ أنه عمل إيه؟ نسكين إيش؟ في موسم واحد، فبيدفع هدي. والقارن أيضا عمل أعمال واحدة تقريبا، ما في خلاف بعض الأشياء البسيطة ما نتكلم فيها، عمل إيه؟ أعمال إيه واحدة، وحسبت له إيش؟ عن حج وعمرة، قلنا صحيح، وأعمال واحدة فقط، أعمال حج عمل هو، فبده يدفع برضه، بخلاف إيش؟ المفرد مسكين من يوم ما بيجي لما يتحلى بضله إيش؟ بضله محرم أحيانا 20 يوم، حسب ما يجي، حسب ما يجي. إذا تورطوا أجل قبل بشهر ضلهم بعرام وشهر كامل مسكين، وهو حرام، وهو إيه؟ حرام. وفي الأخير يكتب له أجر إيش؟ أجر حجة. فالله غير منخفف عنك ما دامك هيك أنت إيه؟ يا الله ما فيش عليك إيه هدي، واضح؟ طيب، فمن لم يجد هذا المتمتع القارن أي إيش؟ أو المتمتع باللغة الفقهية ما فيش عنده هدي، شوف هالعبارة، من لم يجد، من لم يجد مالا يشتري به لأنه فقير، أو من لم يجد إيش؟ هديا يشتريه بالمال، ما فيش فقد الهدي وهو غني، أو إيه؟ عنده مال، عفوا ما عندوش إيه؟ مال من أصله. تعبير دقيق، من لم يجد تحتمل معنيين، صحيح؟ تبقى كلمة واحدة، من لم يجد المال، من لم يجد إيش؟ الهدي يشترى بالمال، كلمة واحدة، سبحان الله. قال فصيام 3 أيام في الحج، ما هي هذه الأيام؟ تعيينها قبل التروية والتروية ويوم إيش؟ ويوم نحر التعريف، صحيح؟ التروية 8، التعريف بعرفات يوم إيش؟ يوم 9، صحيح؟ هذه هي 3 أيام، هذه هكذا قال الصحابة. طب وإذا لم يفعل يستطيع أن يصوم حتى في أيام التشريق، مع أن أيام التشريق صور النبي قال إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله، فخص منها إيش؟ من لم يصم هذه الأيام الثلاثة، فيستطيع أن يصومها في أيام إيش؟ التشريق إن شاء الله تعالى. 7 إذا رجعتم، فيها قولان، رجعتم إلى رحالكم أو رجعتم إلى بلادكم، صور، تلك 10 كاملة. ذلك الضمير هذا إيه؟ ذلك اسم الإشارة، عفوا اسم الإشارة، ذلك إشارة لماذا؟ لأحكام التمتع، انتبهوا، مش لكل ما سبق، انتبهوا، مش لكل ما سبق، لأحكام التمتع. لماذا؟ لأن المكي المقيم إيه في الحل لا يجوز له أن يتمتع على الأرجح. ذلك بقول لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله وعلموا شد العقاب. طيب، الحج أشهر معلومات، ما هي أشهر الحج المعلومات؟ شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. واحد يقول لا بس هو ذو الحجة يعني حقيقة عند 10 ذي الحجة، فليش الله قال أشهر؟ تغليب، صحيح؟ أنت تقول رأيته اليوم، أنت رأيته اليوم كله يعني؟ وأنت رأيته في ساعة من اليوم، صحيح؟ هل رأيت سعيدا؟ رأيته اليوم، كيف رأيته اليوم؟ المفروض مثلا تفلسف يعني نقول إيه؟ رأيته في ساعة من ساعات اليوم، تقول رأيته اليوم، لا تقصد ليه تغليب، صحيح؟ وزرته العام، زرته العام كله أنت؟ 360 يوم عنده؟ لا، في يوم في العام، فيقال هذا تغليبا، اسمه التغليب، يقال هذا إيه؟ تغليبا. فالله بدل ما يقول يعني إيه شهرين إيه وثلث الشهر، إيش قال؟ أشهر. فالشهران وثلث الشهر إيه؟ سماها إيه؟ أشهر، من باب التغليب. قال أشهر معلومات، ما معنى معلومات؟ طيب هنا لا يجوز، إيش لا يجوز؟ أيوة، لا قبل ولا بعد، ما في خير هذا، ما تستطيع أنت إيه قبل هيك تقول والله أنا في رمضان بدي أحرم إن شاء الله أروح، ما فيش ما تقدرش تحرم في رمضان، بالحج ما تستطيع. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، معروف الرفث قلنا شو هو، بس في أحكام مهمة، لا رفث لا جماع ولا مقدمات دواعي الجماع. قال أي بعض أسلافنا كأن يقول لزوجته إذا عدنا أصيب منك إن شاء الله بعدين لما نرجع البلد، ممنوع كلام هذا، ممنوع أي شيء، ممنوع أي شيء، ممنوع الرفث كله، الجماع وكل أسبابه وكل دواعيه، صور مع زوجتك للجماع ولا أشياء تعيدها يقولها خلاص يعني اصبر إن شاء الله بس نرجع إن شاء الله يعني، ممنوع الكلام هذا، ممنوع. فلا رفث ولا فسوق، ما هو الفسوق؟ المعاصي، المعاصي بشكل عام هي إيش؟ فسق والعياذ بالله. ولا جدال في الحج، معروف، وما تفعلوا من خير يعني هو ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كانت إيه يعني أسواق العرب، عكاظ وذي المجنة والمجاز، أسواقا في الجاهلية مشهورة ومطروقة، يأتيها الناس من كل إيه الأصقاع والأمصار، لكن الجاهليين العرب كانوا يتأثمون، يشعرون بالإثم يعني ويتحرجون من أن يتعاطوا البيع والشراء فيها إيش في موسم الحج. يتركوا كل شيء يقول خلاص الحين ما فيش لأنه موسم كذا. فالله قال غير صحيح، لا ممكن، ما عندكم أي مشكلة. وأجى مرة واحد إيه وسأل النبي قال يا رسول الله يعني إيش إحنا بنروح بنحج كذا، بصراحة وعندنا يعني إيه نكاري وعندنا بعض التجارات والمكاسب، يعني هذا بأثر على الحج؟ فالنبي سكت حتى أنزل الله هذه الآية، فأجابه النبي قال أنتم حجاج ما في مشكلة إن شاء الله تستطيع. إذن معنى الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني في موسم إيش الحج. وهكذا كان ابن عباس إيش يقرأها تفسيريا، كان يقول إيه في موسم الحج أو في أيام الحج، هاي معناها. فجائز أنك إيه تشتري وتبيع كذا لأنك تقوم بكل أعمال الحج. وطبعا في الأخير أجرك على قدر إيش نيتك. إذا كان المقصد الرئيس عندك هو التجارة قلت يلا ما إحنا رحين نعملنا حج كل عند الله ونضع الموازين القسطة يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، كل عند الله موازن أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حيشوف قديش تمحض من نيتك للعبادة حيعطيك أي أجرا بمقداره، قديش تمحض للتجارة أخذته في الدنيا راح عليك هذا. طيب فإذا أفضتم من عرفات، طبعا تسقط طب تسقط، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا مهم أيضا، واحد يقول حتى في الجاهلية كانوا يفضون من عرفات. لا، قريش لم تكن أيها الإخوة تعرف. إيش معنى لم تكن تعرف؟ ما كانت تقب عرفات، لأن عرفات خارج الحل، انتبهوا في عنا حدود الحل. مزدلفة في الحل، مزدلفة المشعر الحرام كله داخل في الحل، عارفين الحل إيه؟ عرفات الحرم، استغفر الله، داخل إيه في الحرم، وبعده إيش يأتي الحل، فعرفات في الحل. فهم يقول لا نحن أهل البيت وسدنته، فنحن لا نخرج إيش من الحرم، عنا خصيصة هيك فنبقى، ويبقون هكذا. فالناس إيش تفيض إيش من وهم يفيضون إيش من مزدلفة. الله قال لا، ويسمون أنفسهم إيش الحمص، يقولون نحن الحمص لا نخرج إيه. لماذا يعني ما معنى كلمة الحمص؟ كلمة أحمس يعني إيه الأباء، نأبى على أنفسنا إيش ما يرضاه الناس لأنفسهم. وقيل نسبة إيه الحمساء وهي الكعبة، والحمساء هي السوداء يعني لأنها البنية السوداء، قيل يعني بنتسبوا إحنا أهل الكعبة أهل البيت يعني، قيل قيل من المعنى الأول وقيم الحمساء وهي إيه الكعبة. قل نحن الحمص لا نخرج إيش من الحرم، هذا حرمنا وإحنا أهل البيت والسدنة فنبقى هنا. النبي سبحان الله عليه الصلاة والسلام حتى في الجاهلية قبل الإسلام قبل أن يتنبأ، سبحان الله يا أخي إنسان غير عادي، ما هو ربنا خلاص أرادوا الأمر عظيم، كان لما يحج ما كان يحج في الجاهلية النبي إيش يعمل؟ يقف مع الناس في عرفات سبحان الله، مع أنه هو إيه من سطط قريش يعني من وسطها أحسنهم إيش نسبا ومحتدا ومن ما لا يتركهم ويروح مع الناس العاديين الناس ويقف معهم. في الصحيحين عن جبير ابن مطعم يقول ضل لي بعير فذهبت أنشده أي أطلبه قال فرأيت محمدا مع الناس في عرفات فقلت هذا من الحمص ما له يقف هنا. قال استغربت. هذا الحديث إيش معناه إنه فقد بعيرا في الجاهلية. لو أنت فهمته زي ما هو هيك إنه أنا فقدت بعير وهذا صحابي هذا صار صحيح وبعدين شفت النبي تقول أيه وين شاف النبي إيش القصة طيب إيش ما هي طبعا ما الصحابة كلهم في حجة الوداع وقفوا مع النبي. لا معنى الحديث في الجاهلية لم يذكر في نص الحديث وهو في الصحيحين يعني معناها بإجماع كل من شرح الحديث يعني وأنا في الجاهلية زمان قال وما كنتش مسلم ورأيت محمد مع الناس في عرفات استغرب وش الموقف هذا هنا قال بعدين في رواية أخرى فلما هدانا الله إلى الإسلام قال إيه علمت علم إيه حكمة ذلك إنه الله هذا النبي حتى في الجاهلية سبحان الله كان يقف مع الناس مع الناس العاديين. الله هذه المناسك لمناسك إبراهيم الصحيحة. طيب عرفات لماذا؟ أول شيء سؤالان لماذا إيش مش هنقدر اليوم نكمل للأسف نكمل الآن إلى 7 دقائق أخرى. لماذا صرف عرفات هنا مع أنه إيش علم مؤنث وحقه ألا ينصرف صحيح؟ قال فإذا أفضتم من عرفات حقها الكلمة عندي وقال إيش فإذا أفضتم من عرفات صحيح؟ قال عرفات لأنه جمع هذا في الأصل هو إيش جمع كمسلمات ومؤمنات فروعي فيه الأصل فروعي فيه إيش الأصل كما رجحه ابن جي وغيري عشان هيك انصرف وحقه أن يقول من عرفات لكن قال عرفات. طيب ليس عليكم لكن لماذا سميت عرفات بعرفات؟ أقوال كثيرة 7 تقريبا قرأت فيها مرة 7 أقوال أرجحها أن جبريل عليه الصلاة وأفضل السلام أتى لإبراهيم بعد إيش بعد أن أمره الله ببناء البيت وتم إبناؤه امبارح قرأنا إيش ربنا وأرنا إيه وأرنا عفوا وأرنا مناسكنا وتب علينا وأراه الله مناسكه كيف أراه بعث له جبريل أخذ بيده طب به إيش حول البيت سعى بين الصفا والمروة أخذ يده على منى. يلا نسافر. سافر على منى. جبريل جابه على منى لإبراهيم. وإذا إيه بإبليس قائم هناك طعنة الله تعالى عليه. قائم. فقال ارمه. ارمه. أراد النبي يقول أراد اللعين أن يحدث شيئاً إيش في المناسك. بده أي شغل يدخل شرك شو كذا وتبقى. بده يعني معصوم إبراهيم كيف يدخل عليه شيء؟ وجبريل معاه أهبل. أهبل طعنة الله عليه. يعني إبراهيم وجبريل بس خلص هذه شغلة وظيفته مخلص جدا في الكفر لعنة الله تعالى ليوم الدين مخلص مخلص بشكل غير عادي الكفر. فأراد جبريل النبي بقول أراد أن يدخل شيئا في المناسك بده أي شغل هيك ينفذها. فجبريل قال له ارمه. فأخذ حجرات سبعة فأخذها إيه ساخر في الأرض. وبعدين عند العقبة إيه الوسطى طلع له فقال له ارمه. وبعدين عند الثالثة فرأى وانتهى كل شيء الحمد لله وما دام أدخل بفضل الله أي شيء في المناسك. هاي بالنسبة إيش لمنى. بعدين أخذوا إيش عند إيه عرفات. صوروا على فكرة عرفات تسمى أيضا المشعر الحرام. المشعر الحرام هذا إيه في مزدلفة وعرفات من أسمائها المشعر الحرام عشان ما تخربطوش كمان. فالمهم أخذوا عند إيه عرفات ورجاه كيف الوقوف وعرفات كله أي موقف. وإيش قال له عاد عرفت إيه ما أريتك. قال له كلمة عرفت ما أريتك وين فهالسهل هذه اللي بعد ذلك سميت إيش عرفات لقول جبريل لإبراهيم عرفت ما أريتك. عرفت فهمت فقهت يعني. قال له عرف نعم فسميت إيش عرفات. هذا من أقوى الأقوال لأنه في خبر عن الرسول والله أعلم. طيب فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام أين هو؟ مزدلفة الآن في مسجد غادي كبير اسمه إيه المشعر إيه الحرام. واذكروه كما هداكم. الإفاضة كان الجاهليون متى يفيضون أيها الإخوة يتحركوا مع عرفات يعني يدفعوا إيش إلى مزدلفة حين ينتصف النهار وتكون الشمس في كبد السماء يبدأون. النبي خلفهم متى كان إيش يدفع من عرفات يؤخر يؤخر يؤخر حتى تغرب إيه الشمس ثم يبدأ إيش في الدفع في الإفاضة عليه الصلاة وأفضل إيه السلام يفيض. نعم ولذلك حتى صلاة المغرب معناها أدركته إيش بعرفات لم يصليها. وعارفين في حديث أسامة بن زيد لما نزل قال فتوضأ وضوءا إيش يعني مختصرا وضوءا خفيفا فقلت رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك مش هنا في إن شاء الله في مزدلفة الصلاة إيه أمامك قال الصلاة أمامك عليه الصلاة والسلام. طيب عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم أن كنتم من قبله لم تضلوا. هداكم لماذا؟ لكل هذه المناسك ولكل هذه إيش الشعائر الطيبة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الإفاضة من وين؟ من مزدلفة وإلى أين؟ إلى منى. عارفين وفي أحكام طبعا للضعفة والعجزة والسقى والرعى مذكورة كلها في الصحاح. إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم طبعا ما هو المنسك في الأصل وما هو النسك؟ العبادة. كل عبادات شعائر عبادة هي معنى النسك. النسك هو العبادة. ونسك فلان أي تعبد وهو نازك أي متعبد. شو يقول الناسك؟ نازك زاهد. فإذا قضيتم ولكن هذه شعائر إيش؟ شعائر الحج والعمرة اسمها إيه منازك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. واحد يقول لي أو أشد ذكرى يعني مخير؟ لا هي بل أشد ذكرى مثل ما قال إيش ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى. واحد يقول لي الله مش عارف يعني هو كان ولا ما كانش. انتبهوا واحد مش فاهمين اللغة. واحد يقول لك الله بقول فكان قاب قوسين أو أدنى بدنا نعرف يا أخي ما ربنا بيعرف كل شيء يا كان يا ما كانش يعني أقرب. لا معنى الآية إيش كان قاب قوسين بل أدنى من قوسين بل أدنى إيه ولا تطع منهم آثما أو كفورا. صور لا آثم ولا كفور يعني وهكذا تأتي كثيرة هذه. طيب فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الخلاق هو النصيب والحظ ليس له في الآخرة من حظ. هذه الآية نزلت في الأعراب من المسلمين جماعة العرب كانوا يأتون فإذا أرادوا أن يدعوا الله تبارك وتعالى إيش قالوا اللهم اجعله إيش عاما حسنا اللهم اجعله عاما خصيبا اللهم اجعله عاما حسن الولاد اللهم اللهم ولا يذكرون شيئا إيش من أمور الآخرة كل على الدنيا أعطينا في ناس مسلمة زي هيك برضو بسبب الجهل أعطيه ونجحني وبعدين نسيت آخرتك ما سأل شيء الآخرة كل الدنيا هذا جهل مثلا. فالله قال لا لا تفعلوا هذا اسألوا إيش الدنيا والآخرة قال ليس لهم خلاق. ومنهم وهم إيش المؤمنون كان هؤلاء موجودين وهؤلاء أيضا إيه موجودين يدعون إلى هذا من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. شوفوا الحسنة هكذا بالتنكير يعني حسنة عامة مطلقة في البدن في الصحة في العلم في المال في الأهل في الولد في الدين في كل. وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة أعظمها ماذا رؤية الملك لا إله إلا هو بعد دخول إيش للذين أحسنوا الحسنى وزيادة رؤية الملك عز وجل بعد دخول الجنة فهذه الغاية هذه أعظم شيء. ولكن قبل ذلك إيش الحسن عاد تثقيل الموازين تبيض الوجوه الحساب اليسير سرعة المجاز على الصراط كل الشفاعة كل هذه الأشياء داخلة في حسنة إيش الآخرة كما قال السادة المفسرون. واضح؟ هذه كلها حسنة الآخرة. نعم. وقنا عذاب النار، هذا أيضا من حسنة إيش؟ الآخرة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على شاب غلام من الأنصار وقد ذوى وضعف حتى أصبح كالفرخ، يا حرام بده ضعيف جدا جدا، عظم يعني جلد على عظم. فقال له الرسول: هل كنت تدعو بشيء؟ في شيء كنت تدعو الله به تطلب من الله؟ النبي الله ألهمه قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول اللهم اللهم ما كنت أي مبتليني به من أمر في الآخرة فعجله لي في الدنيا. بدك تعذبني بدك أي شيء في الدنيا أحسن. قال النبي: لا تقول هذا، فإنك لا تستطيع ذلك. يدعو ربه، يدعو ربه هكذا؟ لا، ولكن يا بني النبي علمه: قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا هو بالعكس، اطلب الخير في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. لكن تسأل كريما، ولا ما صحيح؟ أنت بتسأل كريم، هو أكرم الكرماء لا إله إلا هو، خليه في الدنيا يخفف إن شاء الله وفي الآخرة كمان بخفف، يوسع في الدنيا وفي الآخرة بوسع، وهو قادر على ذلك ويحب ذلك لك إن شاء الله تعالى. وقنا عذاب النار. فهكذا، وهذه كانت من الدعوات التي يرشد النبي أصحابه أن يدعو الله تبارك وتعالى بها، دعوة مهمة جدا جدا، ادعوا بها دائما، هذه مش فقط في الحج، دائما. وهي دعاء للحجاج والمعتمرين بين إيش؟ بين الركنين، يعني اليماني إيش والأسود، صحيح؟ يستنى أن ندعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا وقنا عذاب النار. وهكذا قال: أولئك لهم نصيب مكسب والله سريع الحساب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.